I'm going to go to the hospital. هنا وقف الباب. ايوه هنا وقف الباب. ايوه هنا الباب. ايوه اللهم Thank you. يا الله يحمي الله يحمي الله يحمي الله يحمي الله Thank you. الله

يا Thank you. يا